بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولو سلنا إمكان الوضع غير المتناهي، كما لو فرضنا أن الواضع للألفاظ هو الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يضع الأوضاع غير المتناهية، لو فرضنا أن الواضع هو الله. ولو سلم لم يكد يجدي، يعني لم يكد يكون مفيدا. لماذا؟ إلا في مقدار متناه، لأن البشر المتناهي لا يحتاج إلى المعاني غير المتناهية، بل إنما يحتاج إلى قدر خاص من المعاني التي يحتاج إليها في مقام تفهيمه وتفاهمه. وفي العبارة، فيصبح الوضع الأكثر على قدر الحاجة لغوا لا ثمرة في جعله، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية. كل هذا الكلام منا كان مع التنزل، وإلا فالمراد من الأوضاع إنما هي للمعاني لا للجزئيات والمصاديق. فالمعنى كالإنسانية مثلا، المعنى هي الطبايع العامة مثلا، وهذه ليست متعددة بل هي معينة، ليست غير متناهية، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية. وإذا كانت المعاني الكلية متناهية أمكن أن نضع لها ألفاظا متناهية بواسطة الحروف الهجائية المتناهية في تركيبها. واو استيناف وجزئياتها، وإن كانت كأنها دفع شبهة، كأن قائلا يقول: كيف تدعي أن المعاني الكلية محصورة معينة وليست غير متناهية، والحال أن مصادقها، أن جزئياتها متناهية، غير متناهية عفوا. فإن الإنسانية ما زالت تتكثر لحظة بعد لحظة، وسنة بعد سنة، وقرنا بعد قرن، فهي ما زالت تزداد لحظة بعد لحظة. قال: وجزئياتها، أي وجزئيات المعاني، وهي المصادر. المعنى كالإنسانية، جزئيات الإنسانية كزيد وعمر وهند وفاطمة وهلم جرا. وجزئيات المعاني وإن كانت غير متناهية بحسب الفرض، يعني يقول حتى ولو فرضنا أن المصادق غير متناهية بحسب الفرض، أو غير متناهية بحسب الاستمرار في الوجود لحظة بعد لحظة. أرجو التوجه. هنا المصنف يشير إلى قاعدة حكمية، وهي أن التزايد واللاتناهي إن أريد منه التسلسل التعاقبي لا شبهة في صحته وإمكانه، وهو دوام الفيض الإلهي، وإن أريد من التسلسل التسلسل بمعنى اجتماع علل ومعلولات غير متناهية مترتب بعضها على بعض مجتمعة في الوجود، هذا هو التسلسل الباطل الذي يتكلم عنه الحكماء. فالتسلسل الباطل اجتماع سلسلة غير متناهية من علل ومعلولات مجتمعة في الوجود، هذا تسلسل باطل. كما وأن الدور باطل، التسلسل أيضا باطل، لكنه ليس مرادا في كثرة المصادر، لأن المراد من كثرة المصادر أنه تأتي بعض الأفراد عليكم السلام وتذهب البعض، وهكذا يكون الفيض، وهكذا يكون الفيض والإيجاد الإلهي مستمرا. هذا يسمى بالتسلسل، أرجو التوجه، يسمى بالتسلسل التعاقبي، يعني أن الوجودات ليست مجتمعة في الوجود، لكن الفيض الإلهي مستمر، فتتعاقب الوجودات وجودا بعد وجود ووجودات بعد وجودات، وهلم جرى بحسب ما للحق تعالى من الفيض والإيجاد. ولذا قال: وجزئياتها عليكم السلام ورحمة الله، وجزئيات المعاني وهي المصادر، وإن كانت غير متناهية بناء على الفرض أو بناء على التسلسل التعاقبي الذي اتفق الجميع على صحته، وهو دوام الفيض الإلهي واستمرار الجود والإيجاد الإلهي، إلا أن وضع الألفاظ بأزاء كلياتها المتناهية، إلا أن وضع الألفاظ ليس بأزاء المصادر، وإنما هو بأزاء كلياتها المتناهية. واضح العبارة؟ والأوضاع إنما تكون بأزائنا ليست بأزاء المصادر. فليكن لمصداق زيد عشرات الآلاف، بل الأفراد غير المتناهية في التحقق والوجود. لو فرضنا أن هذا العالم مستمر، والله سبحانه وتعالى ما زال يخلق بشرا بعد بشر، وفي كل زمان يوجد فرد ويسمى زيد، فلتكن أفراد الطبيعة الإنسانية من زيد وعمر وخالد وهند وتقي متكثرة متزايدة لحظة بعد لحظة، هذا لا يضر في كون الطبائع متناهية. واضح المثل؟ إلا أن وضع الألفاظ بأزاء من؟ ليس بأزاء المصادر، بل بأزاء كليات المعاني وهي الطبائع بما هي طبائع، والوضع بأزاء الكليات والطبائع والمعاني يغني عن وضع الألفاظ بأزائها أي بأزاء المصادر، كما لا يخفاه. لماذا لا يخفاه؟ لانطباق الكلي على أفراده انطباق الكلي على المصداق. ثم لو فرضنا من باب الفرض والتقدير أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فلا نحتاج إلى وضع ألفاظ لتلك المعاني غير المتناهية بعد فتح باب لا نهاية له، وهو باب المجاز. وبالأخص بناء على أن الاستعمال المجازي ما يحسنه الطابع، وإذا كان ما يحسنه الطابع وليس هو تلك العلائق المجازية الخاصة ك كالجزء والكون والأولي والمشارفة وما شاكل هذه العلائق التي ذكروها في وجه تصحيح الاستعمال المجازي. فإذا إذا كانت العلاقة المصححة للمجاز هي علاقة حسن الاستعمال، هذا باب واسع لا يقف على حد. ولذا قال: مع أن المجاز باب واسع، يعني نتمكن لو سدت علينا أبواب الوضع للألفاظ للمعاني، لأن الألفاظ لا تفي بالمعاني لأن المعاني غير متناهية، لما كان يسد علينا باب الاستعمال المجازي وهو غير متناهي، على قدر ما نحتاج نتمكن أن نفيد ونستفيد بواسطة الاستعمالات المجازية، بالأخص بناء على أن الاستعمال المجازي ما يحسنه الطاب ولم يتقيد بقيود ما عينه علماء البلاغة والبيان من الجزء والكل وما شاكل هذه العلاقة. فافهم. الثاني عشر أرجو التوجه. موضوع ومسألة مرت علينا في المعالم قبل كل شيء، قبل كل كتاب أصول: هل يجوز استعمال اللفظة الواحدة في أكثر من معنى واحد أو لا يجوز؟ بمعنى أن أقول عين وأريد من كلمة عين المعنى وأريد من كلمة عين العين الجارية والعين الباصرة معا، هذا المعنى بانفراده بنحو الاستقلال، وذاك المعنى بانفراده أقصده بنحو الاستقلال، لا أن أجعل المعنيين تحت قدر جامع، وإلا تجعل المعنيين تحت قدر جامع كمعنى العينية بما هي عينية، ممكن أن يتكلم المتكلم بكلمة عين ويجعلها تحت عنوان ومشير جامع لكل معانيها السبعين. هذا ليس من باب استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، هذا من باب استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد مجازا. واضح المسألة؟ فإذا الكلام أين هو؟ لا في استعمال كلمة واحدة بنحو الكل في أفرادها كاستعمال الإنسان وإرادة الإنسانية بما لها من المصادر، ولا بنحو العموم البدلي كائتني برجل فإن الإتيان بالرجل على نحو البدلية المنطبق على زيد لو أردنا تطبيقه عليه أو على خالد أو على سقي، هذا أيضا خارج عن محل النزاع. فالعموم بما هو عموم الاستيعابي الشمولي أو البدلي أو المجموعي، هذه خارجة عن محل النزاع. واستعمال الكلمة بنحو المجاز في القدر الجامع، هذا من باب استعمال البعض كلمة الواحدة في المعنى الواحد كما لو استعملت الأسد في معنى الشجاعة فجعلت كل من الحيوان المفترس والرجل الشجاع من مصاديق هذا المعنى، هذا أيضا من باب وهو الاستعمال في القدر الجامع بنحو المجاز، هذا استعمال لفظ واحد في معنى واحد. فإذا أين هو محل النزاع؟ قال: أولا يجب أن نعرف ما المراد من الاستعمال، يعني ما المراد من استعمال الكلمة في المعنى. هناك نزاع أساسي مبنائي بين الأعلام في المقام. هل الاستعمال لللفظ في المعنى من باب العلامة والإشارة أو من باب جعل اللفظ ثانيا مرآة في المعنى؟ فإن قلنا أن الألفاظ جعلت علامة مشيرة إلى المعاني، فلا مانع من استعمال لفظة واحدة في عشر معان أو أكثر أو أقل من ذلك، لأن العلامة الواحدة يمكن أن يراد منها الإشارة إلى أمور متعددة. فقد تكون العلامة في البحر إشارة إلى بلدة، وإشارة إلى أن المحل قريب من الأرض فهو خطر، وإشارة إلى جهات أخرى، لأن الشيء الواحد يمكن أن يكون علامة على أمور متعددة، لا مانع في ذلك. فإذا لو كان وضع الألفاظ للمعاني بمعنى أن الألفاظ علامات للمعاني لا محل للنزاع، لأنه من المسلم يمكن أن تكون العلامة الواحدة إشارة مشيرة إلى معاني إلى أمور متعددة، فإذا أين محل النزاع؟ قال المصنف: الألفاظ وضعت لكي تكون ثانية مرآة حاكية عن معانيها، وإذا كانت ثانية ومرآة لا يمكن فناء لفظ في معنيين، لا يمكن فناء لفظة واحدة في معنيين، لأنها إذا فنت في معنى وصارت مرآة حاكية له لا تحكي معنى آخر، فعلى هذا نتكلم. أرجو التوجه. فالقائلون بالامتناع، يعني بامتناع استعمال اللفظة الواحدة في أكثر من معنى واحد، هنا سلكوا مسالك للامتناع. فقال المحقق الآخوند أن الامتناع في المقام عقلي، أن الامتناع في المقام عقلي، لأن فناء واندكاك لفظ في معنى لا يمكن تعدده وتكثره، كمرآة شملت وطابقت وجه إنسان معين، لا يمكن في هذا اللحاظ وفي هذا الآن أن تكون حاكية لشخصية أخرى. وقال صاحب المعالم كما تتذكرون على أن الامتناع ليس لجهة عقلية في المقام، بل لقيد الوحدة، أحسنتم، بل لقيد الوحدة، لأن الواضع حينما يضع اللفظ يريد المعنى بقيد ذلك الشيء، بقيد ذلك الشيء أي بوحدة كون ذلك الشيء مرادا لا غير ذلك الشيء. فحينما وضع الواضع لفظة العين مثلا، أراد من لفظة العين أن تكون بهذا الوضع الخاص، لأن الاشتراك اللفظي أوضاع متعددة، حينما وضع كلمة العين مثلا أراد من كلمة العين أن تكون دالة على العين الباصرة مثلا، وبهذا اللحاظ حينما لاحظها للباصرة بهذا اللحاظ أصبحت مقيدة بقيد الوحدة، يعني الباصرة بوحدتها مرادة لا مع غيرها مرادة. وإذا كانت مع قيد الوحدة فيكون استعمال كلمة العين في الباصرة والجارية معا أي بأكثر من معنى يكون استعمالا لغير ما وضعه له الواضع، أي يحتاج إلى إلغاء قيد الوحدة. وإذا ألغيت قيد الوحدة كان من استعمال الشيء في غير ما وضع له، واستعمال الشيء في غير ما وضع له يكون مجازا لا حقيقة. واضح العبارة؟ وقال صاحب القوانين، وقال المحقق القمي صاحب القوانين، الامتناع لا لجفة عقلية في المقام ولا لقيد الوحدة، بل لأن الواضع حينما وضع حال الوضع، حال الوضع لاحظ الشيء وحده بدون شيء آخر. فهذه القضية الحينية تنحيز الوضع لما لاحظ الشيء وحده بدون غيره، فإذا استعمل مع غيره كان من الاستعمال في غير ما وضع له، فلا يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد استعمالا حقيقيا، بل يكون استعمالا مجازيا. وسيأتي الرد من المصنف على صاحب المعالم وعلى صاحب القوانين رحمهم الله. أقرأ العبارة. حال الوحدة، يعني حينما وضع الواضع كلمة العين، هذا الحين حين وضعه لكلمة العين للباصرة وضعها حال كونها للباصرة لا للجارية، حال هذا الوضع للجارية وضعها بوضع آخر. حينما وضع كلمة العين للباصرة مثلا وضعها في هذا الحين حال كونها للباصرة فقط لا للجارية أو النفطية أو الذهبية، فهو حال وضعه وضعها لمن؟ لشيء واحد لا لأشياء متعددة. فإذا أراد أن يستعمل هذه الكلمة، شوف شيخنا، لا أن يهو، إذا أراد أن يضعها لشيء آخر لك لا مانع منه، وضعها حال وضعها الآن للباصرة، ثم بعد لحظة لاحظ كلمة العين مرة ثانية فوضعها للجارية أو للنفطية أو فليضعها إلى 70 شيء لا مانع في ذلك. هذا من باب تعدد الوضع، سيحقق الاشتراك اللفظي. يقول حينما وضع الواضع لفظة العين حين هذا الحين لاحظها للعين الباصرة، ففي هذا الحين هذا الحين ما لاحظ الجارية معها، فإذا حين وضعه لاحظ معنى واحد، فإذا استعمل في غير هذا الشيء كان مجازا. أقرأ العبارة إن شاء الله ما بيها شيء. الثاني عشر، إنه ضمير شأن قد اختلفوا أي الأعلام في جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، في استعمال واحد، هذه القيود لا ننساها، في استعمال واحد. أما إذا استعمل اللفظ مرتين كأن قال رأيت عينا جارية عليكم السلام، ثم قال رأيت عينا باكية، هذه استعمالات متعددة في موارد متعددة، في أكثر من معنى واحد في استعمال واحد على سبيل الانفراد والاستقلال. يعني شنو على سبيل الانفراد والاستقلال؟ يعني لا على جعل المعاني داخلة تحت قدر جامع، يعني لا على سبيل جعل المعاني داخلة تحت قدر جامع، كأن يلاحظ وينتزع أمرا جامعا للمعنى العين فيجعل المعاني المتعددة من الجارية والباصرة والذهبية تحت ذلك القدر الجامع، لكن يكون استعمال لفظة واحدة في معنى واحد لأن القدر الجامع معنى واحد وليس بمعاني متعددة. أو كما قلنا استعمال الأسد بمعنى قدر جامع وهو بمعنى الشجاعة، والشجاعة معنى واحد، طبقناها على الحيوان المفترس والرجل الشجاع. يقول لا بهذا المعنى ولا على سبيل الكل بنحو العموم أو بنحو البدلية أو بنحو العموم المجموعي، لا لا هذه الأمور، بل على سبيل الانفراد والاستقلال. شيخنا بين لنا هذا المعنى، قال بأن يراد، جاي بين لنا معنى العموم، معنى الاستقلال والانفراد، بأن يراد منه أي من اللفظ الواحد كل واحد مستقلا، كل واحد من المعاني مستقلا، هكذا بأن يراد من اللفظ كل واحد من المعاني مستقلا. كلمة أقول عين وأريد من كلمة عين معنى واحد مستقل وهو العين الباصرة. بهذا اللحاظ لا يمكن أن ألاحظ الجارية، واضح المثل؟ كما إذا لم يستعمل اللفظ إلا فيه، أي في ذلك المعنى الواحد، كما إذا لم يستعمل اللفظ إلا في المعنى الواحد. لو استعملت كلمة عين وما قصدت منها إلا الجارية لا تدل إلا على الجارية، فمعنى الانفراد هذا على أن أستعمل اللفظ ولا أريد معنى آخر. زين، اختلفوا على أقوال، واضح المثل، هي على أقوال متعلقة، اختلفوا أظهرها أي أظهر الأقوال في المقام عدم جواز الاستعمال لللفظ الواحد في أكثر، في الأكثر يعني في أكثر من معنى واحد. واضح العبارة؟ بل أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر، عدم جواز الاستعمال في الأكثر، لكن العدنية والامتناع لماذا؟ لقيد الوحدة أو لحال الوحدة أو الامتناع في المقام عقلي؟ يقول الامتناع في المقام عقلي، لا كما قال صاحب المعالم لقيد الوحدة، ولا كما قال صاحب القوانين المحقق القمي لحال الوحدة، عقليا. وبيانه يعني وبيان الامتناع العقلي لأكثر من معنى واحد أن حقيقة الاستعمال لللفظ في المعنى، ما هي حقيقة الاستعمال؟ يقول أولا يجب أن نعرف ما هي حقيقة الاستعمال. المراد من استعمال اللفظ في المعنى فناء اللفظ في المعنى وجعل اللفظ مرآة للمعنى أو جعل اللفظ علامة للمعنى، فإن كانت الألفاظ علامات للمعاني فلا نزاع في المقام لجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، لكن المقام ليس كذلك، بل لأن الألفاظ جعلت كمرآة ثانية في معانيها. أحسنتم. بل وبيانه أن حقيقة الاستعمال أي استعمال اللفظ في المعنى ليس مجرد جعل اللفظ علامة، لو كان جعل اللفظ علامة لجاز لفظ علامة لإرادة المعنى، بل المراد من الاستعمال، بل المراد من الاستعمال جعله أي اللفظ وجها وعنوانا له أي للمعنى. واضح المثل؟ اللفظ وجه المعنى، أرجو التوجه، الإنسان بوجهه الخاص يعرف، فوجهه قد ترى ألف جسد فلا تتمكن أن تشخص من هو هذا الشخص، ترى يدا ورجلا وجسما فلا تتمكن من تشخيص الشخص، لكن بمجرد أن ترى وجهه يكون حافيا عنه، فيقول اللفظ من باب الوجه لمن؟ لذي الوجه وهو المعنى، فهنا وجه وذو وجه. واضح المثل؟ ثم يترقى المصنف فيقول اللفظ والمعنى لشدة اختلاطهما وأنسهما وارتباطهما أشد من الوجه لذي الوجه، بل هو هو. ولذا ترى بمجرد أن تسمع كلمة الورد والجنان والحب والسخاء تنفتح نفسك وترتاح لمثل هذه الكلمة، فكأن المعاني أحضرت لديك بهذه الألفاظ. وإذا سمعت كلمة المزبلة والعذاب والجحيم وما شاكل هذه الكلمات، لا تستر نفسك بل تنكمش وتشمئز، بل جعله وجها وعنوانا له للمعنى، بل ترقي عن الوجه إلى من؟ إلى كون الشيء نفس الشيء هو هو، بل بوجه جعل اللفظ نفس المعنى، بل بوجه نفسه، يعني بل بوجه كأن اللفظ جعل فكان نفس المعنى أي هو هو. واضح العبارة؟ كأن المعنى الملقى بواسطة اللفظ، كأنك إذا قلت وردة جنانا حورا كأنك ألقيت المعاني إلى السامعين، وكذا العكس لو تكلمت بما يسيء. كأن المعنى الملقى، يعني كأن المعنى يلقى بواسطة الألفاظ. ولذا يعني لما كانت الألفاظ هي المعاني، يسري إليه أي إلى اللفظ قبحه قبح المعنى، وحسنه أي وحسن المعنى مشلولة. ولذا بكلمة تصنع صديقا، وبكلمة تصنع من صديق عدو. لماذا؟ كلمة هي، لكن لما كانت تحكي المعاني أثرت أثرها في المقام كما لا يخفى. يعني وهذا الأمر واضح لكل إنسان يتكلم باللغات، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك، يعني وجها وعنوانا لا علامة بل نفس المعنى، إلا لمعنى واحد. يعني ولا يمكن أن يكون اللفظ الذي قلنا أن الاستعمال بمعنى الوجه وبمعنى الفناء في المعنى وبمعنى هو لا يمكن أن يتعدد. لما كان اللفظ هو معنى خاص لا يكون هو معنى آخر، لما كان اللفظ وجها لشيء معين فلا يكون وجها لآخر، لأنه حينما فنى في معنى من المعاني انتهى، فنحتاج إلى لفظة ثانية لتفنى في معنى آخر. واضح العبارة؟ بل ولذا يسري هقرنها، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك أي وجها وعنوانا ومرآة، بل هو لا علامة إلا لمعنى واحد. يعني على هذا المبنى الذي قلنا أنه ليس من باب العلامة، لا يكون اللفظ، يعني لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. لماذا؟ ضرورة بمعنى البداهة، بداهة أن لحاظه أي لحاظ اللفظ الواحد هكذا، يعني شنو هكذا؟ أي ثانيا ووجها وعنوانا، بل هو في إرادة معنى ينافي لحاظه لحاظ اللفظ كذلك أي وجها وعنوانا. إذا كان اللفظ قد ثنى في معنى من المعاني لا يكون كذلك ثانيا في معنى آخر. لما ثنى اللفظ في الذهب، لفظ العين لما ثنى في الذهب وانتهى، فنحتاج إلى لفظة ثانية تكون فانية في العين الباصرة مثلا. ضرورة كذلك أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه أي الله كذلك أي وجها وعنوانا وفانيا في إرادة المعنى الآخر، في إرادة الآخر يعني في إرادة المعنى الآخر، حيث تعليل لهذه البداهة، تعليل لهذه البداهة، بل حيث أن لحاظه أي اللفظ كذلك أي وجها وعنوانا وفانيا، بل هو لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى، فانيا فيه أي في اللفظ فيه، فكأن اللفظ أصبح تجلي وظهور المعنى بنفسه، واضح مثلا؟ فناء الوجه وهو اللفظ في ذي الوجه وهو المعنى، أصبح اللفظ وجها وأصبح المعنى، وأصبح المعنى شنو؟ ذي الوجه لهذا المعنى لهذا الله. فناء الوجه في ذي الوجه وهو المعنى، والعنوان العنوان أريد منه هو اللفظ، وفي المعنون المعنون هو المعنى، ومعه يعني ومع فناء اللفظ في المعنى بنحو الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون، كيف يمكن إرادة معنى آخر معه مع المعنى الأول، معه مع المعنى الأول؟ فإذا أردت المعنى الأول كيف يكون المعنى الثاني أيضا مرادا بنحو ثنائي معنى آخر كذلك أي بنحو كون اللفظ وجها وفانيا باستعمال واحد؟ واقع العبارة مع استلزامه، مع استلزامه يعني مع استلزام الاستعمال في المعنى الثاني والفناء فيه، مع استلزامه أي مع أن مع استلزامه أي الاستعمال في المعنى الثاني والفناء فيه للحاظ آخر، للحاظ آخر غير لحاظه، غير لحاظ الأول، تحتاج إلى لحاظ ثاني، تحتاج إلى إثناء ووجهية جديدة، ومن بعد ما فنى في الأول كيف يكون ثانيا ووجها وحاشيا للثاني؟ بل من باب المثال كمرآة لا تشمل إلا وجه إنسان واحد، فإذا حكته في هذا اللحاظ وفي هذه الحكاية لصورة زيد لا تحكي عمرا إلا إذا مضى زيد وجاء مكانه عمر، إلا إذا مضت اللفظة الأولى واستعملت لفظة ثانية للحاظ غير لحاظه كذلك أي وجها وفانيا في هذا الحال، يعني في حال استعمالك الأول، في هذا الحال، في هذا الحال يعني في حال استعمالك الأول الذي صيرته فانيا في المعنى الأول لا يكون فانيا في المعنى الثاني. وبالجملة لا يكاد يمكن عقلا، أرجو التوجه، كلمة الجواز التي تكلمنا فيها في أول البحث حينما قلنا الثاني عشر أنه قد اختلفوا في جوازي، هنا الجواز ليس بمعنى الإباحة، ليس حكم شرعي، الجواز بمعنى الإمكان العقلي، ولذا شو هو يتكلم؟ قال والب الجملة لا يكاد يمكن، هاي الإمكان بمعنى الجواز، لا يكاد يمكن عقلا في حال استعمال واحد لحاظه أي لحاظ اللفظ الواحد وجها لمعنيين مستقلين، واضح المسألة؟ لا يمكن لحاظه لمعنيين مستقلين وثانيا في الاثنين، واضح العبارة؟ بل هنا إلا أن يكون اللاحظ، شلون يصير اللاحظ؟ أحول العينين فيرى الواحد اثنين، بل إذا كان من هذا الباب يتمكن أن يفني اللفظ في المعنى الأول مع كونه قد فنى واندك وذهب واضمحل في المعنى الأول هو من هذا الشيء الواحد يرى اثنين، يعني يرى الوحدة متكثرة. هذا يحتاج إلى اعوجاج في السليقة وانحراف في الطبيعة، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين فانقدح بذلك، يعني فانقدح بما بينا من أن الاستعمال ليس من باب العلامة بل من باب الفناء، بل من باب هو امتناع استعمال اللفظ مطلقا. مطلقا ما المراد من الإطلاق؟ شيخنا بين لنا الإطلاق. الإطلاق مفسر بما بعده من الكلمات. امتناع استعمال اللفظ مطلقا، أي سواء كان مفردا، يعني الكلمة الواحدة عين إذا كانت فنت في الباصرة لا يمكن أن تفنى في الجارية أيضا، أو كان غيره يعني غير المفرد كالمثنى والمجموع، يعني كذلك التثنية والجمع لا يمكن أن يراد من المثنى معنيين. أرجو توجه. تقول رأيت عينين، فلا يمكن أن تريد من رأيت عينين عينين جاريتين وعينين باصرتين، بل رأيت عينين، رأيت عينين باصرتين، لا مانع في ذلك. هذا ليس من باب استعمال اللفظة الواحدة في أكثر من معنى. كلمة العينين الكلمة التثنية أريد منها لا أريد منها تكرار معنى واحد كعينين جاريتين، لا مانع في ذلك. بل فانقدح بذلك استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غير مفرد كالمثنى والجمع في أكثر من معنى واحد بنحو الحقيقة لا يجوز. يعني تقول عين وتريد بنحو الحقيقة أكثر من معنى لا يجوز. تقول عين وتريد بنحو الحقيقة معني أكثر من معنى، أرجو توجه. تقول عين وتريد معنيين حقيقيين لا يجوز. تريد معنيين مجازيين لا يجوز. تريد معنى حقيقي ومعنى مجازي لا يجوز، لأن اللفظة الواحدة لا يمكنها أن تستوعب أكثر من معنى واحد. ولذا قال في أكثر من معنى واحد بنحو الحقيقة إذا أردت لا يجوز، أو بنحو المجازي أيضا لا يجوز، بل بنحو كوني إحدى المعاني أو أحد المعاني حقيقة والآخر مجاز أيضا لا يجوز. واضح العبارة؟ زين. فإذا عرفنا أن استعمال اللفظة الواحدة مفردة كانت كالعين، أو مثناة كالعينين، أو مجموعة كالعيون لا يجوز أن تستعمل، لا يجوز أن تستعمل ويراد منها أكثر من معنى واحد، سواء أريد منها أكثر من معنى واحد حقيقي أو مجازي، أو حقيقي ومجازي، بنحو المفرد أو بنحو الجمع أو بنحو التثنية. مثلا كأنك تقول كيف لا يجوز والحال يمكن أن نريد المعنى الجامع. نقول المعنى الجامع معنى واحد وليس من المعاني المتعددة. زين. فإذا استعمال اللفظ وإرادة أكثر من معنى واحد لا يجوز. عدم الجوازي يقول للامتناع العقلي، ولولا الامتناع العقلي لما كان ما قاله صاحب المعالم مانعا، ولما كان ما قاله صاحب القوانين مانعا أيضا. واضح المسألة؟ ولولا امتناعه، يعني ولولا امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى للامتناع العقلي، يعني ولولا الامتناع العقلي بعبارة ثانية في المقام، ولولا الامتناع العقلي لاستعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد فلا وجه لعدم جوازه، أي فلا وجه لعدم جواز الاستعمال من جهة أخرى ودليل آخر، يعني أدلة القومي لا تمنع الاستعمال في أكثر من معنى واحد. يعني لو كان دليلنا قيد الوحدة أو حال الوحدة لما كان دليلا للامتناع، فإذا إما أن يثبت الامتناع بالدليل العقلي وإلا فلا يثبت بدليل آخر. ولو لامتناعه فلا وجه لعدم جوازه أي الاستعمال من جهة أخرى ودليل آخر، فإن شروع في الرد على صاحب المعالم، فإن شروع في الرد على صاحب المعالم، فإن اعتبار قيد الوحدة في المعنى الموضوع له اللفظ، أقرأ العبارة، فإن اعتبار قيد الوحدة في المعنى الموضوع له اللفظ واضح المنع، واضح المنع. يقول قيد الوحدة التي تصوره وتوهمه صاحب المعالم فقال لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، لأن الواضع حين وضعه لللفظ للمعنى وضعه بقيد الوحدة، أي وضعه لهذا الشيء المعين مقيدا به وهو لا بغيره. موتيلولا يقول هذا عرفت أنه غير صحيح، واضح المنع. لماذا واضح المنع؟ لأن الألفاظ موضوعة لطبيعي المعنى، لأن الألفاظ موضوعة لطبيعي المعنى، وطبيعي المعنى ليس مقيدا بوحدة أو كثرة، فتكون قيود الوحدة من شأن الاستعمال، وما كان من شأن الاستعمال يكون في الرتبة المتأخرة، وما كان في الرتب المتأخرة لا يمكن أن يؤخذ في الرتبة المتقدمة، أي في رتبة الوضع أو في رتبة الموضوع له أو في رتبة الموضوع له، لأنه من أخذ المتأخر في المتقدم فهو خلف أو دور. واضح عبارة؟ بل فإن اعتبار قيد الوحدة في المعنى الموضوع له واضح المنع به، وكون اللفظ شروع في رد صاحب القوانين، شروع في رد صاحب القوانين. واضح المسألة؟ وكون الوضع في حال وحدة المعنى، أي أن الألفاظ موضوعة للمعاني حال الوحدة على نحو القضية الحينية، حال الوحدة على نحو القضية الحينية، فيكون المعنى متقيدا بالوحدة وليس في الوحدة قيدا له. أرجو التوجه. على قول صاحب القوانين تصبح الوحدة، تصبح المعاني متقيدة بالوحدة، وعلى قول صاحب المعالم تصبح الوحدة قيدا للمعنى. يعني شنو؟ يعني على قول صاحب المعالم يصبح المعنى مركبا من المعنى بإضافة قيد الوحدة، فيصبح المعنى مركبا. فإذا استعمل المعنى بدون قيد الوحدة، بإلغاء قيد الوحدة في معنيين، كان مجازا، يعني كان استعمالا في غير ما وضع له. وبناء على حال الوحدة المعنى ليس مركب، لكن الواضع حينما وضع لفظة العين للذهبي وحضعها للذهب بما هي في هذا الحين لا مع شيء آخر، حين الوضع ما لاحظ إلا الذهب، وحينما وضعها للفضة كذلك لاحظ معنى الفضة لهذه اللفظ ولم يلحظ معنى آخر. هنا إشكالات أوردها الآخوند أو أوردها الشراح. لو كان حال الوضع دخيلا في المعنى ولو بنحو التقيد لكان يجب أن يكون الواضع لو كان قد وضع لفظة العين للذهبي أو للباصرة مثلا حال كونه قائما، يجب أن نستعمل الكلمة حال كوننا قائمين. لو كان وضعها حال كونه ضعيفا لا سمينا، يجب أن نستعمل اللفظة حال كوننا موصوفين بهذا الوصف لا بغيره. لو كان وضعها حال كونه في الغرفة، يجب أن نستعملها حال كوننا في الغرفة لا في الشارع. واضح مثلا؟ حسب الظاهر أرجو التوجه. مثل هذه الكلمات بهذه البساطة لا ترد على صاحب القوانين. صاحب القوانين ليس طلبه، يشكل عليه بمثل هذه الإشكالات الأولية. صاحب القوانين حسب الظاهر الذي يريده على أن الواضع حينما وضع كلمة العين للذهبي أو للجارية أو للباصرة في هذا الحين لاحظ الذهبية فقط ولم يلحظ غيرها في هذا الحين، فكانت الذهبية تقيدا للمعنى لا غير. يعني أصلا ما وضعت في هذا الحال لغيرها لكي تتحمل غيرها. واضح المثل؟ في هذا الحين ما وضعت إلا للذهبية فلا تتحمل غير الذهبية لأنها في حين الوضع ما وضعت لغيرها. ذاك الرجل قاعد يتكلم بما شيء هو تقيد واقعي لشأن الوضع لا لشأن الاستعمال. وإذا كان بهذا اللحاظ كيف يكون من المردود عليه بالردود الأولية كما أورد عليه الكثير من الشراح؟ وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته، شنو توقيفية يا دكتور؟ يعني وأن ملزمون أن نسير على طبق ما وضع الواضع. الواضع لما وضع كلمة العين حين وضعها للباصرة مثلا، يجب علينا أن نتوقف على طبق ما وضع الواضع ولا نتخطى في كلماتنا واستعمالاتنا ما هو من قيود الوضع. واضح المثل؟ فالقيود تارة تكون بنحو القيد كما قال صاحب المعالم، أو تارة تكون بنحو التقيد كما قال صاحب القوانين. فإذا الحينية التي أرادها صاحب القوانين تقيد للمعاني وليست حينية كتقارن شيء مع شيء حتى يقول القائل لو كان قائما يجب أن لا يجوز أن نستعملها لو كنا جالسين. مثل هذه الكلمات لا تجري في المقام. بل وتوقيفيته، وتوقيفية الواضع وتوقيفية الاستعمال لا يقتضي أرجو التوجه. ولو لم امتناعه فلا وجه لكذا، وكون الوضع في حال وحدة المعنى لا يقتضي عدم الجواز. واضح مثلا؟ لا ما قاله صاحب المعالم يقتضي عدم الجواز، ولا ما قاله صاحب القوانين يقتضي عدم الجواز، فالذي يقتضي عدم الجواز هو الامتناع العقلي. بعدما لم تكن الوحدة قيدا للواضع، يقول الوحدة سواء أخذت بنحو القيد أو أخذت بنحو الحينية ليست قيدا للواضع ولا قيدا للموضوع له، بل هي من أي القيود؟ بل هي من قيود الاستعمال وقيود الاستعمال وأطوار الاستعمال متأخرة عن مرتبة الوضع كما عرفتم وعن مرتبة الموضوع له، وما كان متأخرا وما كان من القيود متأخرا عن الوضع عن مرتبة الوضع وعن مرتبة الموضوع له لا تؤخذ في مرتبة سابقة، وإلا لكان من أخذ المتأخر في المتقدم وأخذ المتأخر في المتقدم. فلتون أو دور، هذه كلها كلمات وادعاءات المحقق الآخون على الأعلام. بعدما لم تكن الوحدة، يعني عرفت أن الوحدة، يعني شنو عرفت؟ شنو عرفت؟ لأنك عرفت أن الوضع إنما يكون لطبيعي المعنى، فلا قيد الوحدة ولا حينية الوحدة دخيلة في الوضع ولا الموضوع له كما لا يخفى. وإذا لم تكن دخيلة وأخذتها لكان من أخذ المتأخر في المتقدم. لكن شيخنا حسب الظاهر كلام صاحب المعالم وكلام صاحب القوانين، حتى صاحب المعالم حينما يقول المعنى مقيد بقيد الوحدة، مو مراده على أن الواضع قال كلمة العين لاحظتها ولاحظت معنى الباصرة وقيدت كلمة العين بالباصرة بقيد الوحدة، هذا شيء ذاك يتكلم؟ لكن ما يتكلم هذه كلمات، لكن يريد أن يقول، يعني صاحب المعالم يريد أن يقول أن الواضع حينما وضع كلمة العين وضعها لمن؟ للباصرة بوضع مستقل، وهذا يوجب أن تكون لوحدها لهذا المعنى وحده لا لغير هذا المعنى. وقال مثلا وإذا جعلها للجارية فقد وضعها بوضع جديد بنحو الاشتراك اللفظي، فأيضا هناك في الوضع الثاني لاحظ كلمة العين فجعلها للجارية، وحينما جعلها للجارية كان قيد الوحدة قيدا واقعيا مأخوذا في المقام. واضح مثلا قيدا واقعيا مأخوذا في المقام، يعني أن الألفاظ موضوعة لما وضع، يعني أن الألفاظ استعملت فيما وضعت له وكان ما وضع له قيدا قيدها بذلك الشيء، فهي متوحدة لهذا المعنى لا تشمل معنى آخر. يقول أعلام حسب الظاهر يتكلمون بهذه، ويجي ويقول على أن لفظة العين وضعت بالعين الباصرة بإضافة قيد الوحدة، حتى تقول أنت قيد الوحدة ليس جزءا للمعنى مثل له، كما وأن قيد التثنية والجمع وقيد التكرار ليس من قيود المعنى. ذاك الرجل المعرفي يتكلم بهذه الكلمات، يريد أن يقول أن اللاحظة حينما لاحظ كلمة العين ووضعها للعين الباصرة بنحو انفرادي مستقل فقد لاحظ هذا المعنى وحده وما لاحظ غيره. فإذا هو بنحو القيد للوضع أو بنحو التقيد، وعلى كل الحال دخيل هذا الواقع في من في تقييد المعاني. ثم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.